ايش؟ كيف؟ ليش؟ ليش؟ أتقول من زوجين ثاني؟ ما هو بلا شيء يعني هنا ما نعم الآن ننظر بين إمام الميت ومن ذلك على 40 و40 بين الفرقة كيش كمون صح ما هو فيه الثلاثة ما تكون هنا اي وين تكون اي الثاني شو رمي؟ مش نعم له كم؟ قسم على مسألتين دقيقة نشوفه فاهم ولا لا لا لا في في في مرحلة قبل نضرب 40 في 30 في 3 اللي هي ثم نقسمها ل 40 تمام 40 في 3 120 صح طيب 3 في 5 8 في 5 40 8 في 5 40 خمسة في خمسة وعشرين أربعين، ستة وخمسين، ستة وخمسين، ستة وخمسين، ستة وخمسين، سبعين، 74 73 ايش 12 12 رابعا صحيح الآن؟ إذن ليش تقول صعبة؟ ها؟ ليس صعبة؟ هو أهم شيء يا جماعة فهم القواعد، إذا فهمت القواعد ما تكون صعبة. ها؟ تعني من تكون جد ولا مجد. حنا الآن نحرر هذه المسائل بقطع النظر، قد تكون مثلا تزوج امرأة ثانية أو لازم إيه؟ المهم على كل حال إذا فهم الإنسان القواعد سهل عليه، إذا فهم القواعد يسهل عليه. وأنا عندي لا أصل ما هي صعبة، ناخذ واجب ها طولنا ها وش امشي على بس هذا إلى ما كذي ها؟ ها؟ ما يخالف حلها بجامعة واحدة أننا نقسم حق الميت الثاني الابن هذه من 24 ثم نقسم على السهام من أبيه سهام من أبيه ونشوف الابن الثاني نقسم مثلا أول نقص مثلا كأنه من الأموات الأولين ما نشوف إذا ما نقسم نقسم هذه مرة ثانية نضرب بين 20 تنقسم نضرب بين 15 ضربة 150 طيب المهم الآن هذه خلصنا منها؟ نعم خلصنا تأخذ واجب ولا تأخذ ذات جديد حدجونا لنا يعني لا نسمع هذا الشيء بس ما ضاع الوقت نحن نقول هل يقول ضاع الوقت نحن نقول لا هذه أشياء نخذها ثم ذكرنا الله هذه أخذ الله هذه أخذ الله هلك هلك هلك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات ثم ماتت إحدى البنات عن زوج وبنتين وعم، والثانية أين عن خمسة أبناء والثالثة عن سبعة أبناء طيب و إحدى الأخوات عن زوج وثلاث بنات وعمين عمين طيب والثانية الثانية عن زوج وخمس بنات وثلاث عمات وعمي عمي اثنات عمي بقي من كل واحد وواحد ايش لا كلهم ماتوا الله يرحمكم الله يرحمكم الرحمن يقول إن كان مؤمن كل واحد من مات الزوج يقول إن كان مؤمن